هذا كتاب منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر للإمام العلامة المحدث الفقيه علي بن سلطان محمد القاري المتوفى سنة 1014 هجرية. هذا الكتاب طبع دار البشائر الطبعة الأولى سنة 1419 للهجرة في الصحيفة 355. يقول الملا علي القاري: فمن أظلم ممن كذب على الله أو ادعى ادعاء معينا مشتملا على إثبات المكان والهيئة والجهة من مقابلة وثبوت مسافة وأمثال تلك الحالة، فيصير كافرا لا محالة. انتهى كلام الإمام العلامة علي محمد القاري. ويقول فيه أن من نسب المكان لله صار كافرا لا محالة ولا شك في ذلك. فالحمد لله الذي وفقنا إلى عقيدة أهل السنة، والله تعالى أعلم وأحكم.